أنه يصعب علي قراءة القرآن ولا أعرف أقرأ بعض الكلمات، هل علي حرج في ذلك وهل تلزمني قراءة القرآن؟ المسموح لك أن تقرأي تجتهدي ولا تعجلي حتى تعرفي على الكلمات التي كثر عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الماهر بالقرآن مع السفرة في كرام مررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه ساق ويتتعتع فيه له أجران. فأنت احتسبي واصبري ولا تعجلي، تأملي كلمة حتى تعرفيها، إذا تيسر أن تقرأي على أخيك أو أبيك أو إحدى أخواتك حتى تتعلمي وتستفيدي، هذا طيب. المقصود أن المشروع لك أن تقرأي وأن تجتهدي حتى تحسن قراءتك وحتى يزول عنك بعض التوقف، وإذا تيسر لك القراءة على من هو خير منك وأعلم منك من المحارب أو بعض النساء، هذا طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.